الليمب 3 ده تبع مين يا اخويا؟ تبعك انت؟ ولا تزهق مش هجيب كويس؟ يعني هو كده الحلو يعني. وعليك الصلاه ربنا يحفظك ويرضيك. ها؟ لا بتاع النقش. مش صونا معاك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ أود أن أنبه على بعض الأمور الخاصة بمتابعة شرح رسالة المرية، لأني أرى همة البعض قد فترت، وبعض إخواننا كأنه لا يرى أهمية متابعة رسالة أو رسالة المرية. ولذلك أنا في النية إن شاء الله عز وجل إن إحنا نسجل أسماء الطلاب بالمحاضرة رقم 41 اللي تابعوا معانا من البداية، علشان نديهم اختبار وإجازة في شرح رسالة المريد. معايا يا اخوانا؟ يعني المحاضرات القادمة لأصحاب الهمة العالية، حتى لو وصلوا العشرة هيبقى نعمة وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يتابع يا مرحبا، عايز يحضر كده ضيف وبتاع خلاص هو حر، لكن هيلزم ان شاء الله عز وجل الابتداء من المحاضره القادمه تسجيل اسماء الاخوه الراغبين في شرح الرساله التدمريه وتلقيها كلمه كلمه كما بدانا. المحاضرات اللي فاتته هيسمعها ويتابعها حتى ننتهي من الرساله التدمريه. انتم علمتم ان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ليس هينا ويحتاج إلى شرح وتطبيق، وإذا استوعبها الأخ استيعاب جيد فهذه نعمة من الله وفضل. فبإذن الله تعالى اللي هيتابعوا معانا يا مرحبا بإذن الله، وكذا الأخوات اللي تابعوا معانا من البداية حتى الآن، يكفي أن يخرج 5 ولا 6 ولا 10 درسوا معانا رسالة النور. كلام بيتقال كتير والمواعظ كتير والدروس كتير، لكن الفائدة قليلة. فلما تكون في محاضرات منهجية علمية نلزم فيها طلاب العلم فأهلا وسهلا ومرحبا. إن لم يكن في فائدة ولا أجد في حرص من الحضور فجزاكم الله خير، أنا عندي من الوقت يعني ضيق جدا جدا، يتطلب الأمر أن أشرح حتى التفسير الاعتقادي أو أرجع ذا الوقت، فلا أريد أن تكون المحاضرات أشعر فيها بتقصير من طلاب العلم من الراغبين في المتابعة. وبإذن الله تعالى الأيام القادمة محتاجة همة عالية حتى ننهي الرسالة. المحاضرات الآن في 41 محاضرة في التدمرية، وكل سطر ما يكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية بنقف عنده وقفة وأخرى حتى يسهل فهم مراد هذا الرجل. وطبعا أنا لا أظن، أنا درست رسالة تدمرية الطلاب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أقصد في جامعة الملك خالد في السعودية، ولا يدرسون منها إلا قشور، وهذه القشور خلاصة، حتى اللي يدرسون الطلاب ربما لا يستوعبون فيها ما يستوعبه عامة الطلاب اللي بيحضروا في الدورة في عين شمس. لكن بهذا الشكل احنا ندرسه، هذا الأمر أمر يعني جديد في أننا نقف عند كل كلمة ونستوعب مراد شيخ الإسلام ابن تيمية فيها، فهي يعني حتتذكرها، وستجد نتيجة هذا الأمر بعد الانتهاء منه ان شاء الله عز وجل، لما تشعر كده بلذه وفرحه انك درست هذه الرساله التي تعتبر من اصعب مسائل العقيده عند الشيخ الاسلام ابن تيميه، وعلى المستوى على مستوى الدارسين للعقيده السلفيه. عقيده اهل السنه والجماعه، اصعب حاجه عندهم تواجههم قضيه الاسماء والصفات وشرح رساله التدمريه بالذات. الطحاويه بيشرحوها وان كان شرحهم لها الله اعلم. معارض القبول كثير، الواسطية بسيطة وآيات كل واحد، لك أنا شرحت الواسطية، لكن قضية التدمرية ديت يجي عندها ويقف. فنريد الله يبارك فيكم همة عالية حتى لا تفطر همتي أنا شخصيا. أنت تعلم أن هذه المحاضرات نبتغي بها وجه الله عز وجل، وجزاهم الله خير القائمون على هذا المسجد، ونخص بالذكر الشيخ عبد العزيز عاشور في إصراره على دوام هذه المحاضرات العلمية. هو كلمني شخصيا في آخر محاضرة قال لي ما يضيرك أن يتخلف بعض الطلاب أو بعض الناس، لأن الكلام كثير والعلم فيه قليل، ولن نجد من يقوم بشرح هذه الرسالة العلمية ويستمر في مواظبتها حتى الآن أكثر من 41 محاضرة. فيعني الرجل كان له رجاء في أن نستمر بهمة عالية، فأتمنى من طلاب العلم أن يواظبوا معنا وأن يستمروا حتى ننهي هذا العمل الذي نبتغي فيه الأجر من الله عز وجل. بالنسبة للرسالة التدمرية، نعم، أولا بالنسبة اللي هياخدوا إجازة في التدمرية لابد من سماع الدورة العلمية، سماعها مش حضورها، اللي خاصة بدورة عين شمس والغربية، حضراتها متكاملة، هتوصل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة إلى 25 محاضرة لابد أن تسمع متكاملة سماعا دقيقا، وهي أيضا مكتوبة يستطيع الدارس فيها أن هو يعني يصل إلى فهم جيد في العقيدة يساعده على أن يتحدث فيها بطلاقة. بالإضافة إلى بعض الأسئلة التي سنضعها على رسالة التدمرية كأسئلة تمهيدية أو تجريبية للاختبار النهائي فيها، يعني بعد ما نخلص رسالة التدمرية هنعمل اختبار للي سجلوا أسمائهم في المسجد هذا إن شاء الله تعالى، ويعد الاختبار مثلا من العصر إلى ما بعد العشاء بإذن الله تعالى، يجاوبوا فيه على اللي هيجاوبوا عليه، واللي ينجح فيه نديله إجازة فيها أنه حضرها درس، بس لازم يسجل اسمه ويقول عدد المحاضرات بأمانة اللي درسها كام، يعني هو حضر لنا كام محاضرة في رسالة التدمرية، اللي حضر كله يقول، اللي غاب فيها 5-6 محاضرات يقول بس بالأمانة، اللي هي يعني أقصد منتهى الدقة أنا حضرت قد كده وسمعت الباقي ماشي، لأن حيبان في الامتحان. نبدأ مع شيخ الإسلام تيمية في الكلام اللي هو ربنا يعيننا على فهمه وشرحه. أنا أريد أن أبين فكرة ابن تيمية في الكلام القادم أو المحاضرة الماضية وهذه. خلاصة ما جاء في المحاضرة الماضية وما سيأتي في هذه المحاضرة، ابن تيمية بيتكلم على قاعدة ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. قضية ضبط الفطرة في أن يكون في قدر مشترك وقدر فارق، القدر مشترك عند التجرد وقدر فارق عند الإضافة والتخصيص والتقييم. وإحنا قلنا خليكم معايا في المثل دي، إحنا لما نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الرحمن على العرش استوى، طيب، وقال أيضا عن سليمان أو عن بلقيس ولها عرش عظيم، كلام الهدهد. فأنا لما أقول استوى سليمان واستوى الرحمن في قدر مشترك وقدر فارق، إيه القدر المشترك والقدر الفارق بين استوى سليمان واستوى الرحمن؟ ها؟ نقول لفظ الاستواء عند التجرد عن الإضافة، عند إطلاقه، عندما نقول استوى فقط ولا نحدد من الاستوى، فكلمة استوى ديت قدر مشترك عام يمكن استخدامه في حق الله واستخدامه في حق سليمان. فأنا لما أقول استوى واسكت ده كلام مشترك عام مجرد عن الإضافة لا إلى المخلوق ولا إلى الخالق. طيب هل لما أقول استوى واسكت أتخيل في التماثل بين استواء الحق واستواء سليمان؟ رد يا أخواني، يعني هل لما أقول استوى هل هذا يؤدي إلى تماثل الأجسام عند الاستواء؟ ها؟ ليه؟ لأن ده لفظ عام ما حددتش فيه وملوش وجود في الواقع. أقول لك استوى فقط، مين اللي استوى؟ ما فيش، لا يمكن أن نتصور أن في واحد يقف وسط الناس ويقول استوى ويسكت، ده كلام عام. الكلام العام ده هل يوجب التماثل؟ خلي بالكم، هل يوجب التماثل بين استواء الرحمن واستواء سليمان؟ أبدا، ولا حتى يوجب التماثل بين استواء إنسان واستواء إنسان، لأن في فرق بين استواء سليمان واستواء بلقيس مثلا، صح ولا لا؟ استواء سليمان عرشه ليس كعرش بلقيس، بدليل ان سليمان جاء بعرشها وقال نكروا لها عرشها احتقارا لملكها وهوانها. فسليمان فعل ذلك عشان يهين الشتان بين عرش وعرش، لان ملك سليمان غير ملك ايه بالقيس. فحتى هذا لا يؤدي الى تماثل الاجسام، لان اللي استوى على عرش سليمان على العرش عند فلسطين كان سليمان، وسليمان رجل، واللي استوى على العرش بالقيس في اليمن كان بالقيس وهي امراه. فحتى في تماثل في فرق، مش في تماثل بين سليمان وبين ايه بالقيس. فاللي يقول لك ان الاستواء يوجب التماثل او تماثل الاجسام او ان الاجسام متماثله عشان ذكر هنا استواء وهنا استواء، هذا الكلام كلام كذب وغير منطق على الاطلاق. ليه؟ لان العقل بيقول لك ان لا يلزم من كون ذكر لفظ الاستواء مجرد عن الاضافه ومطلق وهو غير مخصص لا يلزم منه التماثل، انما التماثل عندما يكون استواء سليمان مطابق تماما لاستواء بالقيس. في هذه الحالة نقول ان هذا يشبه هذا او يماثله، فنقول فيه تماثل في الاجسام، يعني نقول فيه توأم كل واحد مستوي على عرشه بحيث انا ما اعرفش افرق بينهم، يبقى فيه تماثل بسبب هذا الايه الاستواء. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ فانا دلوقتي لما اقول والله المثل الاعلى في ضرب هذا المثل حتى نبينه، ان استواء الحق على عرشه يختلف عن استواء سليمان على عرشه. فان قال قائل لا الاستواء ده يماثل الاستواء ده، ما العله الموجبه؟ ايه السبب؟ يقول لك ان لفظ استوى ذكر في الاثنين. نقول لهم لا، هذا لا يمكن تصوره لا عقلا ولا شرعا، ولا يمكن هذا ابدا ولا يقر بالعقلاء، لان لفظ الاستواء عند التجرد يوجد في الاذهان ولا يوجد في الاعيان او في الخارج. يعني بقول استوى فقط، دي مين دي؟ انا ما اقدرش اتكلم اقول مين اللي استوى ولا احدد لها، ده كلام يجي استوى افهم منها ان في شيء مستوى على شيء، لكن هو ايه؟ حد يعرف يحدده؟ طالما هو عام ومطلق يبقى في هذه الحاله لا يدل على شيء في الواقع، لكن لو حبيت انزله على الواقع فلازم احدد شخص بعينه، اقول استوى محمد على عرشه، استوى علي على عرشه، استوى ابراهيم على عرشه، استوى الرحمن على عرشه، وكل واحد هيبقى له كيفيه في الاستواء مختلفه عن الايه؟ عن الاخر، هو ده القدر الفارق بين هؤلاء، ففي قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. اللي حكموا بنفي او بالتماثل، خلينا الاول، اللي حكموا بالتماثل بين استواء سليمان واستواء الرحمن، زعموا تماثل الاجسام عند ذكر الاستواء. واللي نفوا وعطلوا استواء الحق سبحانه وتعالى وقالوا ربنا ليس على عرشه، خشية ان يكون استواء الرحمن زي استواء مين؟ سليمان. كلاهما قد اخطأ في قواعدهما التي من خلالها حكم بالتماثل او عدم التماثل. وهذا ما يريد الشيخ الاسلام ابن تيمية في الكلام القادم هذا، فركزوا معايا الله يبارك فيكم. بيقول ايه؟ وكذلك، مش وقفنا هنا؟ فين ده؟ ساعدونا الله يبارك فيكم لغايه ما اوصل. صح مظبوط. حمكم الله. ابن تيمية يقول ليس في العقل ولا في المنطق بالفقرة اللي قبله. بيقول لك فهؤلاء، هو يقصد بذلك المعطلة والمعتزلة، إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل، الفقرة اللي فاتت عشان بس نتهيأ اللي جاي، بيسموا من أثبت استواء الرحمن على عرشه وأثبت الصفات، المثبت هنا مقصود بقى الأشعرية برضه، بس خلينا نقول في الاثبات بمعنى الاثبات، لان هم برضو الاشعريه اثبتوا كم صفه؟ 7. فبقولوا ان الاثبات تشبيه وتمثيل، يعني الاشعريه اثبتوا 7 صفات واهل السنه اثبتوا كل الصفات، والمقصود بأهل السنه اللي هم مين؟ السلف الصالح، وإن كان الأشعرية يقولوا عنهم أهل السنة، لكن الأشعرية أثبتوا كم صفة؟ سبعة، اللي هي العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة. فقولوا الصفات السبعة ديت عشان الأشعرية أثبتوها فبيسموهم مثبتة الصفات. طب ما السلف بيقول عليهم إيه؟ قولوا يعني المعتزلة بيقولوا على الأشعرية إيه؟ مثبتة الصفات، لكن السلف يسموهم مشبهة أو مجسمة، يسموا الإمام أحمد بن حنبل مجسم، خلي بالك. طب هم ليه بيقولوا على الأشعرية مثبتة الصفات؟ ها؟ لا مش عشان أثبت السبع صفات. ها؟ لا، لأن منهجهم مع المعتزلة واحد، أنهم يقدمون العقل على الإيه؟ على النقل، وحجة إثبات الصفات مش حجة نقلية، حجة إيه؟ عقلية. لكن اللي بيعتمد على الحجة النقلية في إثبات الصفات يقول عليهم مشبهة، اللي هم السلف الصالح. يعني الجماعة المعتزلة يقولوا على السلف الصالح إيه؟ مجسمة أو مشبهة، وأيضا الأشعرية يقولوا على السلف الصالح مجسمة، ويطلقون على أنفسهم أنهم أهل السنة، لكن إحنا نقول لا، أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، هم دول أهل السنة حقا. هتقولوا عليهم مشبهة، والله أنت حرين، قولوا اللي بتقولوه، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة أنهم يوحدون رب العزة والجلال فيما ثبت له من أوصاف الكمال، ويقولون كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللي هو توحيد أدى إلى إثبات الصفات أو تنزيه الله فيما ثبت له من الصفات. إنما الاثنين دول، أنا بس بقول المصطلحات على أساس إن لما تيجي في الكلام شيخ الإسلام تيمية نعرف نحدد هو عايز إيه بالظبط. فالمقصود بأهل السنة ساعة ما نقولها في المحاضرة هنا على كلامنا، لا في كلامنا إحنا اللي هم السلف الصالح، نحط الأمور في مواضعها، ما نسميش الأشعرية هم أهل السنة، لا، أنتوا أهل السنة فيه، ده ما هو منهج المعتزلة. بس المعتزلة بيقولوا عليكم أنتم مثبتة الإيه؟ الصفات، عشان أثبتوا سبع صفات، يعني يقول أنتم مثبتة الصفات بالعقل. فالمتيمية بيتكلم على أساس أنت كل واحد منهم بيرد على الثاني عن طريق الإيه؟ العقل. فالمعتزلة بيقولوا الأشعرية بيثبتوا سبع صفات بالعقل، فأنتم مثبتة الصفات، والأشعرية بيقولوا على المعتزلة دول نفاة الإيه؟ الصفات بالعقل. فالخلاف بينهم خلاف عقلي، بسبب إن عقلي ده ضال وعقلي ده أضل منه. لكن لما نيجي نتكلم عن منهج السلف، منهج السلف مبني على أن يأتينا خبر من الله نصدقه، وأمر من الله ننفذه، خلاص. فربنا أخبرني عن شيء فليس أفضل ولا أكمل لعقلي من تصديق خبر ربي سبحانه وتعالى بما أخبر عن نفسه. ربنا يقول إنه على العرش، هو اللي بيقول، هم يقول لك لا. طب أنت حر، اتحمل المسؤولية، لكن أنا ما أقدرش أنني أرد كلام ربنا ولا أصدق الله عز وجل في قولي الرحمن عبد السوء، أو في سائر الصفات، أو فيما أخبر عن نفسي من الأسماء. مع أخونا، طيب، فهنا بقول لك هؤلاء إذا أطلقوا على صفاته اسم التشبيه والتمثيل، يبقى المعتزلة بيقولوا على إثبات الصفات إيه؟ ها؟ تشبيه وإيه؟ وتمثيل بحجة عقلية. يعني بحجة عقلية يقول لك يا أخي أنت طالما أثبتت إن فيه وصف، يبقى أثبتت إن فيه جسم، خلي بالك، والجسم متماسك في النوع، في النوع يعني ايه؟ يعني طالما قلت دوت انسان هيبقى له جسم، هيبقى زي الانسان الثاني له جسم برضه. فاثبات الصفات لو قلت ده سمع هيبقى له سمع، يبقى ده له اذن وده له اذن، ففي تماثل اهو، اخبرك ازاي؟ كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم في اولئك. فالاشعري قال لهم لا، قال لهم لا، ده اثبات الصفات السبعه ليس تشبيها، يبقى هما بيردوا على بعض، خلي بالك اهو. ثم تقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفي عقل ولا سمع. يعني يقول لك إيه؟ إن إثبات الصفات تشبيه، ما نيجي نحسبها من ناحية العقل، إثبات الصفات تشبيه، لما المعتزل هو اللي بيتكلم مش السلف، يقول لك تم ده صحيح له أذن وده له أذن. فأنت لو أثبت صفة السمع عند محمد هيبقى أنت شبهته بمين؟ بأحمد وعلي، صح كده؟ هيقول لك هو ده العقل والشرع ما يثبتش ان اثبات الصفات تشبيه. هما طبعا بيتكلموا عن البشر، بيتكلموا عن ايه؟ والتماثل بين البشر. احنا عندنا قاعده ان ربنا سبحانه وتعالى ينفرد عن قواعد البشر، يعني لا يطبق عليه لا قياس تمثيل ولا قياس ايه شمولي. ما نقدرش نقول ربنا سبحانه وتعالى لو كان كذا يبقى كذا، لو كان له سمع يبقى انسان، لو كان له سمع يبقى له اذن. هذا الكلام باطل في حق الله، لان الله اصلا لا يقاس على خلقه لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي زي ما احنا عرفنا قبل كده. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ متابعيني؟ طيب، الى ان قال والقران، ده كلام تيميه هنا بقى، قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. كلام تيمية بيقولوا ان هم بيحتجوا بالقرآن على اثبات نفي المثل ونفي الند ونفي الكفء ونحو ذلك. يعني هم بيحتجوا بالقرآن لانه الدليل الاساسي في تقرير الصفات او في نفيها عندهم، ولا بيحتجوا بالقرآن عشان يقولك ايه ان كلامنا صح؟ يعني خلي بالك، هو بيقول لك ان لو اثبتت سمع لمحمد وسمع لعلي يبقى في تماثل، والقران يبقى معنى ذلك لما نثبت سمع لله عز وجل يبقى معنى كده هيبقى في تماثل، ده حسب فهمهم يعني. ليه؟ لانهم بيعتقدوا ان اثبات الصفات لله زي اثبات الصفات بالنسبه لمين؟ للانسان. وربنا نفى الكفء ونفى الند ونفى المثيل، يبقى يلزم من ذلك انني انفي عن الله صفه السمع وانفي عن الله صفه الايه؟ الاستواء. ده كلام المعتزلة، يعني بياخد من القرآن عشان يدلل على ايه؟ على رأيه وعلى كلامه. دليل ثانوي زي ما الاخ صاري بيقول، دليل ثانوي، هو فعلا بيستخدم القرآن كدليل ثانوي مش دليل اساسي. دليل اساسي عنهم دليل ايه؟ الدليل العقلي. ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفه ولا نده، فلا يدخل في النص. واما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزله. ربنا يعيننا على كلام تيمية. اي والله، بقول الصفه في لغه العرب ليست مثل الموصوف ولا كفه ولا نده، فلا يدخل في النص. الصفه ليست مثل الموصوف. واحد يقول لك ايه الصفه ليست مثل الموصوف؟ يعني هل بقول سمع الله هل هو كذات الله؟ خليني اضرب لكم مثل، المثل بيوضح كتير ويبين المثل. الصفه غير الموصوف. اما اقول لك مثلا علي يسمع فله سمع، مش كده؟ طب وعلي له ذات، الذات متصفة بصفات كثيرة من ضمن الصفات بصفة الايه؟ السمع. فهل سمع علي هو علي ولا مختلفة؟ افهم من كلمة سمع علي صفة من صفات علي، وافهم من علي ذات علي بكل صفاته، صح ولا لا؟ يبقى فرق بين الصفة وبين الايه؟ الموصوف. الموصوف علي، والصفة قائمة بهذا الشخص اللي زي سمعه. ففرق بين السمع وبين الذات. السمع صفة والذات تبقى ايه؟ ها؟ موصوف. يبقى السمع صفة لموصوف او صفة قائمة بالموصوف. فبعض الناس يقول لك لا انا عايز اجعل الصفة هي الموصوف. اجعل الصفه هي الايه؟ فاجعل سمع علي ذاته. الكلام ده مش يعني ما يدخلش عقل. يعني مثلا المعتزل مبني على ايه؟ يقول لك يسمع بذاته لا يسمع بسمع، عشان ينفع لله صفه الايه؟ صفه السمع. ولكن يقولون الصفه في لغه العرب ليست مثل الموصوف ولا كفء ولا نده، فلا يدخل في النص. هو يريد ان ينفي السمع عن الله تحت مسمى اثبات ذات الله عز وجل، ان الصفه نفسها هي الايه؟ هي الموصوف. واما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزله. بقول لك العقل لم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزله. اقول لك ايه؟ في مساله الصفه والموصوف برضه. المعتزلة، معلش أنا بحاول أحضر لكم أمثلة أبسط لكم المسألة، لأن الكلام هو طبعا يعني بالنسبة لكلام شيخ سامي تيمية، الفائدة المرجوة من هذا الكلام أنه عايز يبين زي ما ذكرت لأحد الإخوة، عايز يبين للجماعة اللي هم المتكلمين الأشعرية اللي كانوا موجودين في عصري، أنه يمكن أن يتكلم بكلام يدوخهم ويتعبهم، ويتكلم بكلام أرقى من كلامهم في الرد عليهم وفي ضرب بعضهم ببعض. شايفين الهدف من القصد؟ يعني هو ليه بيعلي أسلوبه أو كده؟ ليه مدوخنا معاه؟ وإحنا نفسنا إحنا كناس بنقول نصدق الخبر ونفذ الأمر ورايح نفسنا كفاية علينا كده. لكن ابن تيمية بيستخدم الأسلوب العالي ليه؟ هو مش قصده طبعا إن هو يوضح لنا حاجة إحنا، لأن الكلام ده هو أسلوبه بسيط، يقول لك اعتمد على القرآن في تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، وده اللي بينه في أول رسالة التدمرية، مش كده؟ أول ما بدأ التدمرية قال إحنا يكفينا أن نصدق الخبر وننفذ الأمر، لكن لما يرقى بالأسلوب ويخليه عالي أوي أوي ويدوخ كل الناس وراه عشان يبين للمتكلمين إن العقل اللي أنتم بتحتاجوا بيه وقاعدين تفلسفوا على الناس وتقولوا إحنا أصحاب كلام ولنا أصول وأصول الدين ومش عارف إيه وكلام من ده، يقول لا إحنا ممكن نتكلم بكلام أنتوا نفسكم تعجزوا عن إيه؟ عن فهمي. هو ده اللي عايز يقوله لمين؟ لهؤلاء الناس للمتكلمين والأشاعرة ومن ينفون أوصاف الله عز وجل، يقول لا إحنا ممكن نتكلم بكلام أنتوا نفسكم تعجزوا عن فهمه، وإحنا عقلتنا سليمة ونضربكم في بعض بحيث إن مفيش واحد يخلص من التاني. بس ده بيدوخنا يا شيخ الإسلام. طب وأنا كل شوية هقعد أضرب أمثلة منين للطلبة كده؟ إزاي؟ كلامهم أعتقد هيتطلب إن إحنا إيه؟ إن أسلوبنا بيرقى إلى مستوى نقاش هؤلاء. يعني إحنا لما نصبر على أن نفهم كلام ابن تيمية في مناقشة هؤلاء يبقى سهل علينا أوي إن الواحد لو ألجأته الأقدار أن يقع مع هؤلاء في مناظرة أو في كلام يعرف ناس كلامهم ويعرف إزاي يخلص منهم وإزاي يعرف يدلهم على الحق ويردهم إليه. هذا القصد. يعني الكلام الصعب ده يقول لك وانا اخر اخد ايه من الكلام ده يا اخي، وانت كل يوم تعبنا بالموضوع ده ونصدع راسنا، ما نقول حديث حلو وخلاص والصلاه على النبي ده كويس حلو، اخد بالك ازاي؟ لكن دلوقتي برضه ابن تيميه ما كتبش هذا الكلام عشان نسيبه، لا عشان نتابعه ونقراه. ولكن يقولون الصفه في لغه العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل في النص. فلا يدخل في النص اللي هو نص القران في نفي الايه؟ الند والمسيح. واما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزله. المعتزله بيقولوا ايه؟ القدر المشترك يوجب التماسك. القدر المشترك يوجب الايه؟ التماسك. حد يعرف يفسر لي ديت؟ القدر المشترك يوجب التماسك. ضربتها من شويه ان زي كلمه ايه؟ استوى. انا لما اقول استوى دي قدر مشترك عندي وعند مين؟ سليمان مثلا، بس انا انسان وسليمان ايه؟ إنسان. فقد يوجب التماثل إذا كان القصد من ذلك النوع الواحد زي الإنسانية، لكن لا يوجب التماثل إذا كان الخالق والمخلوق. فهمتوا بقى؟ فأقول لك إن هو العقل لم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، بس يبقى مقيد بالنوع. أو المثل استواء سليمان زي استواء الملك الفلاني بالضبط، ده الملك بتاعه قد كده وده الملك بتاعه قد كده وده عرشه فيه كام جوهرة وده عرشه فيه كام جوهرة، نفس العدد ونفس الصفة، الصانع اللي صنع الكرسي بتاع العرش بتاع الاثنين واحد، اخد بالك ازاي؟ فهنا قد يوجب التماثل عقلا بس مقيد بالنوع لكن ليس على الاطلاق. النقطة دي مهمة جدا. طب تعالوا نكمل. وكذلك ايضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. الكلام ده يصح عقلا إذا كان في تماثل بين مخلوق ومخلوق. لاحظوا معايا معايا الكلام تاني اهو، بقول الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. يعني لما أقول مثلا سمع، سمع محمد، تقول لك محمد جسم ايه؟ متحيز. متحيز يعني ايه؟ يعني يقدر تحطه في حيز او في مكان او يبقى منفصل عن الاخر. يعني ممكن مثلا الاخ خالد في غرفة والاخ اسمك ايه؟ يقول لي بدري في غرفة، فكل واحد منهم في غرفة، فكل واحد متحيز عن الثاني، يعني منفصل باين عنه يعني. فهنا اقول لك السمع صفر مثلا، والبصر صفر، والكلام صفر، فالصفات دي لا تقوم إلا بجسم متحيز. مش اعراض ملاش وجود او ماشيه كده ما حدش شايفها، لا ده يقول لك ده صفه قائمه بالايه؟ بالموصوف اللي بالاسم المتحيز. والاجسام متماثله، هو يقصد ان مثلا جسم خالد زي جسم ايه؟ بدر، من ناحيه التشابه بينهم يعني. اه ده ما فيش اشكال من انكم نقول الى قدر مشترك بين الاثنين من ناحيه ده له اصابع وده له اصابع وده له سمع وده له سمع، وان كان في فرق احنا لسه برضه ما احناش موافقين مع الكلام ده، احنا ناخده على قد عقلهم. يعني تقول طب خلينا نمشي معاكم يعني واحده واحده. فهذا بدر عنده صفات وخالد عنده صفات وهم كل واحد متحيز. فانا لما اقول مثلا سمع خالد يبقى السمع هيقوم بجسم ايه؟ خالد، وده جسم متحيز ولا مش متحيز؟ ده كلام المعتزله يعني. فهم عايزين يجعل ربنا سبحانه وتعالى جسم كسائر الاجسام، او يطبق ربنا سبحانه يطبق ربنا سبحانه وتعالى ان هو جسم كسائر الاجسام، والحقيقه ليست كذلك. ولذلك احنا لا يصح ان نقول في حق الله جسم، انما النص الشرعي قال ان له ذات، سمتان منها في ذات الله. فالرسول نص على الذات، والصحابي خببها ليه؟ وذلك في ذات الاله. نقول له ذات، لكن ما نقدرش نقول له جسم، لان لفظ الجسم ده ما ثبتش شرعا. فهيقول لك ده متحيز، احنا ما نسميهاش متحيز، نسميها عالم على عرشه بائن من خلقه، لان النص القراني ورد بكده الرحمن على العرش ايه؟ استوى، ومن اسمائه المبين من بان وابان. انتوا معايا يا اخوانا دي؟ فهنا في الحاله ديت ما ينفعش ان انا اقول زي هم بيقولوا في الاصلاحات، لانهم عايزين يطبقوا هذه القواعد على الله عز وجل كانه فرض من افراد البشر. وهذا الخطا اللي بيتكلم عنه ابن تيميه اللي وقعوا فيه، هو ماسكهم عشان يوصلهم في النهايه للمعلومه دي. يقول ان الصفات لا تقوم الا بجسم محيز، هم اللي يقولوا كده. وكذلك ايضا يقولون ان الصفات لا تقوم الا بجسم متحيز. هم مش قصدهم يخضوا السلف، هم قصدهم يخضوا مين؟ مثبته الصفات السبعه الاشاعه، اللي انتوا بتقولوا فيه سمع وبصر وكلام وحياه وعلم واراده وايه؟ وقدره، مش كده؟ فقولوا هذه الصفات اصلا لا تقوم الا بجسم متحيز. فالاشعريه هيرد عليهم يقول لا، دي قد تقوم بغير متحيز. يبقى اذا دلوقتي انتوا دلوقتي بتضربوا في بعض دلوقتي ليه؟ ما هو لو اثبتت صفه على نظام البشر يبقى تقوم بجسم ايه؟ متحيز. فانت يا اشعري هتثبت السبعه دول، المعتزله هيقول لك انت اثبتت جسم ايه؟ متحيز. فلما نفيت الباقي بقى؟ اهل السنه هيقولوا طب استنوا بقى، طالما اذا كان السبعه ديت فيها جسم متحيز، بتقولوا انتوا دلوقتي تدافعوا عن نفسكم ازاي؟ اذا كان الاستواء انتوا بتقولوا فيه تحيز وفيه تشبيه، فالمعتزله مسكوكوا في السبعه وقالوا ان انتوا بتعملوه ده برضه ايه؟ تحيز وتشبيه. يبقى الرد عليكم نفس منهجكم ونفس طريقتكم. شايفين ازاي؟ انا زي بقول لك ابن تيميه ماسك هؤلاء حاططهم في غساله اوتوماتيك، دقيقه دوره يمين ودقيقه دوره ايه؟ شمال، لغايه ما ينفضهم تماما من الوسخ اللي فيهم. طبعا غساله اوتوماتيك تتفهم الوقت، انما لو كان ايام ابن تيميه قلنا غساله اوتوماتيك او ابن تيميه طبعا مثل بغساله اوتوماتيك ولا حد هيفهم ده اوتوماتيك ايه دي كلها على ايه على طول. ان الصفات لا تقوم الا بجسم متحيز الاجسام متماثله، فلو قامت به الصفات للزم ان يكون مماثلا لسائر الاجسام، وهذا هو التشبيه. ده كلام المعتزله بيرد على مين؟ على الاشعريه. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتيه الذين يثبتون الصفات وينفون علوها على العرش وقيام الافعال الاختاريه به ونحوه. خلي بالك الاشعريه نفسهم الكلام اللي المعتزله بيقولوا عليه في السبع صفات هم بيقولوه على اهل السنه فين؟ في بقيه الصفات الخبريه اللي بيقول لك وكل نص اوهام التشبيه اقوله افاضل وتنزيه. فيقول لك الافعال الاختياريه زي المجيء والنزول دول بينفوها، ليه بينفوها؟ يقول لك اصل هذه الافعال لا تقوم الا بجسم متحيز، والاستواء لا يقوم الا بجسم ايه؟ متحيز. والمعتزله بيقولوا على الاشعريه نفس الكلام، اثبات السبع صفات اللي تثبتوها بالعقل لا تقوم الا بجسم متحيز. ايه رايكم في العمليه دي اللي عملها قاعد يخبط في ابن تيميه؟ وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتيه الذين يثبتون الصفات وينفون علوها على العرش وقيام الافعال الاختياريه به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. الاشعريه بقى اللي بيبرروا، خليكم معايا في النقطه دي. ها؟ صحصح معايا كلام واضح ولا صعب النهارده؟ اصل اخي بيقول لي والله انا المحاضره اللي فاتت كنت قاعد يعني يا دوب 50% فهمتهم، بس حاسس ان الكلام جامد قوي. ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. اللي بيقول الصفات قد تقوم بما ليس بجسم مين؟ اللي عشان يبرر الصفات ايه؟ السبع. لكن بيقول واما العلو على العالم فلا يصح الا اذا كان جسما. برضه اللي يقول الكلام ده شوف التناقض بتاعهم، يعني انت مين عايز يشوف التناقض؟ يعني المعتزله يقولوا انت بتثبت السبع صفات يبقى ده تكسيم، فتيجي انت تقولوا لا اثبات علو الله على عرش تكسيم، نفس كلام اللي بيقولوا لكم المعتزله. اشمعنى يعني السبع دول اثبتتهم وما قلتش تكسيم؟ قالوا اصل الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، فلو اثبتنا علوه للزم ان يكون جسما، وحينئذ فالاجسام متماثله فيلزم التشبيه. هو يقول لك لو احنا اثبتنا ان ربنا على العرش يبقى شبهناه بمين؟ بسليمان، باستواء سليمان، لان الاجسام متماثله. احنا نقول الاجسام متماثله في النوع زي البشر شبه بعض ماشي زي بعض، لكن هتقول في مشابهه الخالق للمخلوق؟ لا ما ينفعش. فهم عايزين يعملوا ان اثبات الصفات لله يؤدي الى التماثل والتشبيه. تم الجماعة قالوا تم اي وصف هتثبتوه يا جماعة من السبع دول برضو يؤدي الى الايه؟ للتشبيه. ده كلام تيمين غد كده واضح؟ ها؟ اللي معاه كتاب، اللي معاه كتاب يرفع ايده. طب كويس، واللي خد كتاب مننا من الكتب اللي وزعناها وما حضرش مش هنسامحه، يا يرجع الكتاب تاني. بلغوهم كده، قولوا الدكتور محمود بيقول لكم في المحاضرة هيحاسبكم ان شاء الله عز وجل قدام ربنا على اللي انتوا خدتوه وقلتوا هنحضر وهنتابع وما حضرتوش، يبقى ترجعوا كتاب تاني عشان نديه لزمايلكم اللي هيحضروا. لا اللي ما خدش اما يجي الكتب هيديه. معايا يا اخوانا؟ اللي حضر وقالوا هنتابع وخدوا الكتاب اشترطنا عليهم ان اللي مش هيتابع يرجع كتاب تاني، فمش هنسامحه في المساله دي. يجيبها لطالب علم او واحد يجيب كتب جديدة ويسامح الناس دي هو حر، لكن انا مش هسامحه لان كان ده شرط والمسلمون على شروطه، ما حضرتش يبقى ترجع كتاب. معايا ولا انت زعلانين؟ هو كده. فلهذا واما علو ايه؟ ما احنا قلنا واما العلو على العالم فلا يصح الا اذا كان جسما. ده الكلام بتاع الاشعريه مش كده برضه؟ ايه يا خالد انت معانا مش معانا؟ خلصنا الفقره دي خلصناها؟ تاكدوا. ها؟ طيب. فلهذا تجد هؤلاء اللي هم الاشعريه يعني، تجد هؤلاء يسمون من اثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من اثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها. دول مين؟ فاهمين الحكايه دي كويس؟ الاشعريه يقولوا على اللي بيثبت العلو والاستواء مشبه، واللي يثبت السمع والبصر ما هوش ايه؟ مشبه. كما يقول صاحب الارشاد ابو المعالي الجويني امام الحرمين. اتفضل بقى. امام الحرمين ده خطب كبير في الازهر، يعني يقول لك الامام الجويني هو سمي امام الحرمين اللي كان قاعد فتره في مكه امام يؤم الناس ويلقي دروس، وقعد فتره في المدينه فسموه امام الحرمين. وهو طبعا كان من الناس اللي هم يعني لهم باع في المدرسه النظاميه، وقعد فتره طويله يعني يتنقل في البلدان وله كتب كثيره يعني معروفه في اصول الفقه وفقه الشافعيه. لكن هو نفسه في باب العقيده، شوفوا ازاي ابو المعالي الجويني امام الحرمين، ساعه ما يذكر نعرف انه اشعري وان مذهبه مذهب متناقض في العقيده، مع ان الرجل له باع كبير وصلى بالناس في الحرمين فتره طويله وسمي واطلق عليه امام الحرمين صاحب الارشاد، كتاب الارشاد الى قواطع الادله في اصول الاعتقاد وفي اصول الدين. والقواطع الادله هذا الكلام العقل بتاعه ابن تيميه على فكره بيغمز صاحب الارشاد، هو صاحب الارشاد وسكت، لان كان ايام ابن تيميه صاحب الارشاد ده يعتبر يعني في منزله يعني ادى اكبر من منزله شيخ الازهر ولا حاجه، فما ينفعش واحد من عامه الناس يتكلم عليه كده. ابن تيمية يعتبر عالم صحيح، لكن يعتبر مكانته مش زي الناس دي. اركب لك ازاي؟ فالمكانة بتاعته لما تصل الى هذا الامر تقول لك الى صاحب الارشاد. هو صاحب الارشاد اسم الكتاب ايه؟ الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد. قواطع الادلة يعني الكلام اللي بيقوله ايه؟ قواطع. والكلام ده كلام عقلي ولا نقلي؟ عقلي. فهو مش عايز ده، هو عايز يقول له يعني ادي القواطع بتاعتك. قواطع اللي بتاعتك دي انت بتقول في العلوم تشبيه وتكسير، وفي السمع والبصر ما بتقولش تشبيه وتكسير، واللي بيقول عليك ان انت مجسم المعتزله. فهمت بقى الكلام؟ فبيغمزوا كده من تحت. وكما يقول صاحب الايه؟ الارشاد وامثاله. يعني عايز يقول في النهايه ايه؟ ان الكلام اللي بتقوله ده لا قواطع ولا يحزنوه، كلام فاضي. المذهب الاشعري اللي انتم متمسكين بيه اي واحد عاقل هينقضه بالعقل. بالعقل بس، فما بالك بقى بالنقل؟ اذا كان بالنقل وبالكتاب والسنه اللي احنا بنقوله صدق وخبر الله زي ما الصحابه صدقهم انتوا رافضين. بتقول لا ما هوش على عرش، لو كان على عرش يبقى تقسيم وتشبيه، هذا كلام تيميه. وكذلك يوافقهم على هذا القول، على القول بتماثل الاجسام القاضي ابو يعلى. ابو يعلى كان ماسك القضاء في دار الخلافة العباسية زي قاضي القضاء كده يعني فترة طويلة. له كتب كتير زي كتاب الإيمان والأحكام السلطانية والكفاية في أصول الفقه وأحكام القرآن وعيون المسائل وأربع مقدمات في أصول الديانات. كانوا يسموا الكتب بتاعتهم كتب الأصول، كتب الإيه؟ الأصول. فمن تيمية يقول لهم لا أصول ولا يحزنون، أنت ما ينفعش حاجة خالص، ده الأصول بتودينا في داهية. لأن المقاد أصلا مين؟ الناس اللي هم انتوا تعتبروا ماشيين وراهم خطوه بخطوه، المذهب العقلي مذهب المعتزل. وكذلك يوافقهم على القول بتماثل الاجسام. كلمه تماثل الاجسام دي يا اخوانا هو هيتكلم عنها ابن تيميه دلوقتي باسلوب عالي شويه، لكن عشان اوضح لك وامهد لك المثل، اصل كلمه تماثل الاجسام احنا بنقول هل في تماثل بين البشر؟ التماثل قد يحدث في بعض الصفات، وقد يصل الى التطابق بين شخص وشخص من ناحيه الايه؟ اغلب الصفات لما يكونوا توأم. لكن في قدر مميز بين التوأم والتوأم، لان بصمات الاصابع هنا غير بصمات الاصابع هنا. لكن على اعتبار النوع في قياس الشمول اللي بيسموه تماثل في بعض الصفات، زي كل اللي بيسمع له ايه؟ اذن، وكل اللي بيشوف له عين، وكل اللي بيتكلم له لسان. المساله ديت متماثله على اعتبار انه بيسموا قياس الشمول هنا بمعنى التماثل في الكل يعني. لكن ده مش التماثل اللي هو قياس التمثيل اللي فيه فرع على اصل. واضحه النقطه ديت؟ فاقول لك بتماثل الاجسام ممكن نقول لك ماشي نمشيها فيما بين البشر. لكن ما نقدرش نمشيها على رب العزه والجلال ونقول ان لو ربنا سبحانه وتعالى له استواء يبقى له جسم. فهم الاشعريه عايزين يلزمونا ان اثبات العلو جسم. ومش عايزين يلزموا الناس ان اثبات السمع والبصر جسم. واضحه النقطه ديت؟ فبيقول اهو من يوافقهم زي القاضي ابو يعلى وامثاله من مثبتت الصفات والعلو. طب واحد يقول لك القاضي ابو يعلى اثبت العلو؟ هل فيه من الاشاعره من اثبت العلو؟ قول. احسن الامام مين؟ ابو الحسن الاشعري. يعني مثبتة الصفات العلو. فهو عايز يقول ان الاشعري برضو اثبت الايه؟ وهو امام المذهب. فهتقولوا ان اثبات العلو تجسيم؟ لا ما ينفعش. على فكرة ابو الحسن الاشعري احنا بنحتج بكلامه لان بينقد المذهب الاشعري. وابو الحسن الاشعري ما هوش يعني على المذهب او ليس على المذهب السلفي بنسبه خالصه 100%، لا، يعني هو متاثر بنسبه كبيره يعني توازي 10 15% في كلامه موافق فيها المذهب العقلي، لكن بنسبه 85 او 90% على مذهب السلف الصالح. بس كده أو يقصد شيخ ابن تيمية مش أبو الحسن الأشعري. يقصد مثبتة الصفات العلو اللي علو المكانة وليس علو الفوقية. لأن الأشعرية يقول لك لا احنا بنثبت العلو. مين قال لك بنثبت علو؟ احنا بنثبت علو؟ بنثبت علو، لكن بصفة خبرية تدل على التشبيه والجسمية، فلازم تفسير العلو بعلو المنزلة والمكانة وليس علو الفوقية. اتضح الكلام من تيمية دلوقتي؟ عيدة تاني؟ حاضر. ما هو تلاقي ذهنك شت كده حاجة بسيطة تضيع المعلومة. وكذلك يوافقهم على هذا القول بتماثل الأجسام. المقصود بتماثل الأجسام هنا ان يقولوا ان في إثبات علو الله على عرشه يماثل استواء مين؟ المخلوق أو سليمان بقياس الشمول يعني. يقول لك تماثل الأجسام. القاضي أبو يعلى وأمثله من مثبتة الصفات والعلو. فيقول لك مثبتة الصفات والعلو، فواحد يقول لك إيه؟ لو احنا قلنا للناس دي ان هي بتنفي الاستواء كده نفي مباشر، ولك بتهمنا ابن تيمية بما لم نقل ان احنا بنكذب بكلام الله، يبقى ابن تيمية بيكفرنا. خلي بالك ازاي، خلي بالكم الكلام ده. ومين قال ان احنا ما بنثبتش علو الله عز وجل؟ الايه ثابته في كتاب الله، بس انتوا بتفهموا منها التشبيه والجسميه ايها السلفيه، لكن احنا بنثبت منها العلو والفوقيه، علو المكانه وليس علو الذات. شفت اللفه دي كلها؟ فابن تيميه عشان يخرج نفسه زي الشعره من عجينه كده، هو بيقول ايه؟ مثبته الصفات والعلو. يعني هل اثبت ان ربنا على عرشه؟ لا، اثبت ان ربنا عال فوق الكل علو مكانه ومنزله، علو استيلاء وقهر. فهمت قصد ابن تيميه يا شباب؟ معايا ولا مش معايا في النقطه دي؟ طيب قول السلف بيقولوا ايه؟ علو فوقيه كما يليق بجلاله وليس كمثل شيء فيه، معروف مذهب السلف. انما عايزين مذهب الاشعريه. الرحمن عرش استوى ديت تثبتوها؟ لكن بيقول لك احنا بنثبتها، يعني تثبت ان ربنا عال على عرشه بذاته فوق جميع الخلائق وليس في كل مكان بذاته. يقول لك لا انا ما بثبتش الكلام ده. امال بتثبت ايه؟ بثبت الرحمن عرش استوى علو استيلاء وقهر ومكانه ومنزله علو شأن. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ابن تيميه بيقول مثبته الصفات والايه؟ والعلو، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفه خبريه. صفه ايه؟ خبريه. والصفات الخبريه بيعملوا فيها ايه؟ وكل نص اوهم التشبيه بالصفات الخبريه اوله او فوض وهو تنزيل. على فكره المحاضرتين اللي جايين في عين شمس مهمين جدا جدا، فيا ريت تتابعوهم في مساله التاويل دي لانها مهمه جدا. نرجع بقى، لكن هؤلاء يجعلون العلو صفه خبريه كما هو اول قول للقاضي ابي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، ان يفسر الوجه بالتاويل. لك طب كما هو اول قولي القاضي ابي يعلى، كان ابو يعلى مره يقول باثبات وصف العلو، هل هو على نفس طريقه السلف؟ لا، على نفس طريقه المفوضه، لان هو اشعري فتردد في مذهب الاشعري فاراد ان يقول بقول السلف، فلما الزموه بان اثبات الصفات تشبيه قال نفوض المعنى ونفوض الكيفيه. ما هو احد قولي ابي يعلى. استنى هشرحها، اما اوضحها لكم خالص هتطبع. الوقت الاشعريه بيقولوا ايه؟ في الصفات الموهمه للتشبيه على حسب اعتقادهم هم، لان الصفات ليست موهمه للتشبيه ولا حاجه. زي الاستواء والعلو والنزول والمجيء وكده يعني. الصفات ديت هل بيثبتوها؟ ولا بيقولوا توهم الجسميه والتماثل؟ طيب والصفات الموهمه الجسميه بيعملوا فيها ايه؟ لا هما ما بيفوضوش. هما بيقولوا بس. الاشعريه. ايه؟ بنتكلم على الاشعريه. مين اللي الاول او فوض؟ ما بيقولوش كده. اصبر بس. تعال نقول اما تأول زي مذهب الخلف او تفوض زي مذهب ايه؟ السلف. هم بيقولوا كده. يعني صاحب جوهره التوحيد بيقول لك انا بجمع بين فهم السلف وفهم الخلف وبقدم للناس. فالصفات الموهمه للتشبيه والجسميه زي الاستواء اعمل فيها ايه؟ ها؟ اولها. إذا كنت أنت أشعري هتأول بس. وإذا كنت سلفي وعايز تمشي طبع السلف فالسلف فوض المعنى، وده كذب برضه. يبقى اذا هم لا يقولون بالتفويض، هم بيقولوا بايه؟ بالتاويل. لكن لو عايز تفوض زي السلف وتقول ان استوى ملهاش معنى، مفيش معنى. وهو بيكذب على مين؟ هو طبعا هيقول هذا كذب على السلف، وان كان هو مش فاهم مذهب السلف عشان ما نتهموش باتهام هو لا يقصده، ولكن مذهب اصلا كذب على السلف الصالح، لكن هو اللي مش فاهم مذهب السلف. هل السلف فوضوا؟ التفويض ده هيجي بالتفصيل ان شاء الله عز وجل، واحنا اتكلمنا عنه قبل كده ان في بعض اخواننا حضروا ما يعرفوش التفويض. يعني احنا لما نيجي نتكلم عن التفويض اوضح بقى برضو، الرحمن على عرش استوى، الكلام ده له معنى ولا ملوش معنى؟ معلوم ولا مجهول؟ معلوم. طب كيفية الاستواء؟ مجهول. طب السلف فوضوا الكيفية ولا فوضوا المعنى؟ يبقى المعنى ايه؟ والكيف؟ فهما بيتهموا السلف بيقولوا المعنى غير معلوم، استوى دي ملهاش معنى، كلام بلا معنى، وده مش مذهب السلف الصالح. فهمت النقطة دي؟ يبقى مذهب السلف ان الاستواء معلوم والكيف مجهول. مذهب المفوضة اللي بيتهم الأشعرة السلف بأنها مفوضة ان المعنى غير معلوم، وطالما المعنى غير معلوم ما فيش كيفية أصلا بقى خلاص، طالما المعنى كلام بلا معنى، يعني آية ملهاش لازمة بقى في القرآن. فأبو يعلى القبر أبو يعلى اللي بيقول لك انا اثبت علو المكانه بالتاويل بالاستلاء والقهر، او اقول بقول السلف في الصفات الخبريه، ويقصد بقول السلف تاويل ايه؟ تفويض المعنى. احسن، تفويض المعنى. فابو يعلى شاذ عن الاشعريه في انهم لا يقولون بمذهب السلف اللي هو على حسب اعتقادهم اللي هو مذهب التفويض. بس تقفل الاخ بقى يتصل علينا في وقت تاني. طيب الحته دي معلش يا اخوانا انا لغايه كده الكلام واضح، انا اظن النهارده شويه الكلام بسيط عن الاول. يعني الاخوه اللي الجو حر عليهم وقاعدين دايخين كده وبيشرب الذهن منهم اللي وراك ده، صح يقوم يغسل وشه، لا اللي وراك ايوان اغسل وشك كده فوق، قوم كده قوم، الله يكرمك ما تدفعش ما تنيمناش واحنا قاعدين، الله يعيننا على كلام تيميه ان احنا نشرح. بس هالكلام متسلسل دلوقتي، احنا ماشيين مع ابن تيميه ومبسوطين. بيقول ايه؟ لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قول القاضي أبي يعلى. يعني أبو يعلى معنى كده إن كان بيفوض مذهب السلف على اعتقاد إنه ده مذهب السلف، كان بيقول بتفويض المعنى، ورجع وقال بمذهب مين؟ الخلف اللي هو الأشعرية. يبقى هو نفسه لا عارف يأول ولا عارف إيه يفوض. بقول لك إزاي؟ يقول يعني أنا مرة قال بالتفويض ومرة قال بالإيه؟ بالتأويل. والله الله يكرمه ابن تيميه، يعني الله يعينه ماسك الناس دي كويس ومحزمهم كتفهم وعامل فيهم العجب. ايوه، ومذهب الخلف اعلم واحد. اي نعم، يقول لك مذهب السلف اسلم عشان ايه؟ فوضوا المعنى وقالوا احنا ما نعرفش معاني الكلام ده خالص، زي الاميين اللي يقروا القران ويقول لك والله ده واحد امي ما اعرفش رايك، فيفتح المصحف ويقول لك ما شاء الله كلام ربنا جميل حلو، يبص فيه ويحطه على راسه، ممكن يجيب المصحف ويحلف عليه كمان، في الحلف بكلام الله يجوز، انما على المصحف ده فيها احتمال. فيقول لك ده كلام جميل، طب معناه يقول والله اصلا ما بعرفش افك الخط. فهم عايزين يعملوا الشلف كده بالظبط، ناس بيفوضوا المعنى ويقول لك ده اسلم، او مذهب الخلف تأول فيه الاستواء بالاستلاء وده اعلم واحكم. فشوفوا لما يقولوا كده بقى يبقى يحق لابن تيميه ان يمسكهم ويتمهزأ بيهم ولا لا؟ تعالوا بقى اجيبكم شمال ويمين وباسلوب عالي قوي، كل كلمه فيها محتاجه شرح، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه. يعني الوجه اما يقولوا ان الوجه هو الذات وده تأويل، او يقولوا الوجه لا نعلم معناه وده المذهب او القول الثاني اللي هو مذهب التفويض، وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. يعني تيجي تكلموا عن الصفات السبع يقول لك دي تدل على التشبيه، طب وباقي الصفات الخبرية يقول لك تدل على التشبيه والتماثل الجسمية، خد بالك ازاي؟ طب إذا كان كده أنتوا لو أثبتتم الصفات الخبرية قالوا هنفوض فيها زي السلف، والتفويض لا يدل على التشبيه، التفويض لا يدل على التشبيه، هو لا يدل على التشبيه لسبب، مين يقوله؟ ها؟ لأن الكلام بلا معنى، راح يدل على التشبيه فين بقى؟ شفتوا بقى ازاي يقول لك إن إيه؟ إثبات الصفات لا يدل على التشبيه عند الأشعرية، خلي بالك، على اعتبار إن هم لو قالوا مذهب السلف اللي معتقدين إن هو إيه؟ التفويض، إن كلام بلا معنى وكلام ملوش معنى، فهيدل على التشبيه فارس، كان كلام ملوش معنى أصلا. الرحمن عرف مستوى معناه، يقول لك معرفش معناه. فهو أصلا يبقى مفيش تشبيه بقى خلاص. وهو ده المخرج الوحيد اللي يقول لك لا إثبات الصفات بإيه؟ بلا معنى. سبحان الله. فهمت يا شيخ أدهم الناس دي عايزة إيه؟ ما سمعتش، علم صوتك عشان اسمعك ونقول كلامك للناس. لا بيقول بابا بيفوضوا، لا هم ما فوضوش فيه، هم بيقولوا فيه اثبات صفات، لكن ايه معناه ممكن صحيح، وده الكلام هيبان بعد شويه من تانيه، ممكن يمسكهم في الحته اللي بتتكلم عنها دي. هو عايز يقول ايه؟ طب ما هو لو اثبتنا سبع صفات، خليكم معايا، لو اثبتنا سبع صفات فده معناه ان في كيفية حقيقية ليست كالكيفية الايه؟ البشرية، مش كده؟ يبقى انتوا اثبتوا ان في كيفية، مش كده؟ لكن في الاستواء بتقولوا لا مفيش كيفية ليه؟ او هم بيقولوا مفيش، المعنى ماهوش معلوم. الآية ملهاش معنى، فهنقول لكم يبقى معنى كده برضو ان الصفات السبعة ديت ملهاش معنى. انت خد بالك ازاي؟ فاحتمال فعلا يقول لك ان الصفات السبعة دي برضو ملهاش معنى. اي صفات بنثبتها عقلا لكن ملهاش واقع. ليه؟ لان هم بيعتقدوا في النصوص ان بلا معنى، فيجوا في النقطه يقول لك نمشي تبع التفويض. لعل ابن تيميه هتكلم عنها بعد قليل. واصل كلام هؤلاء كلهم او كلهم على ان اثبات الصفات مستلزم للتجسيم، دي مقدمه. مقدمه يعني ايه؟ اساس هيبني عليه اساس ثاني، فيسموا الاساس الاول مقدمه اولى، والمقدمه الثانيه تتبنى عليها صح، واخد بالك ازاي؟ فلما تكون المقدمات سليمه تبقى النتائج اللي هتبني عليها ايه؟ سليم، ولما تكون المقدمات باطله تبقى الاساس او النتائج اللي العماره اللي هتتبنى على الاساس دي هتقع. فتعالوا نشوف كلام تاني، فقول هم بانيين كلامهم على ايه؟ على مقدمتين. المقدمه الاولى ان الصفات اثباتها يستلزم ايه؟ الجسم. لك لو اثبتت الصفه يبقى الصفه قائمه بالجسم، هو يقصد طبعا الانسان او البشر. طيب يقول لك الاجسام متماثله، المقدمه الثانيه، يبقى لو اثبتت الصفه فالصفه قائمه بجسم، مفهومه ديت ولا صعبه؟ قولوا ما ترد عليا. يقول لك الصفات قائمه بجسم، ده على حسب كلامه. الصفه في حق البشر ماشي، ان السمع قائم بجسم السامع، مش كده؟ او الصفه قائمه بالموصوف. طب بقول لك والاجسام متماثله، يعني ذات محمد زي ذات محمود بالنسبه للتركيبه، واخد بالك ازاي؟ يبقى يقول لك المقدمه الاولى صح، طب المقدمه الثانيه صح. طب شوف بقى الجماعه المثبتون اللي هم الاشعريه بيردوا على الجماعه المعتزله، لان ده كلام المعتزله، كلام المعتزله بيقولوا ايه؟ الاجسام الصفات قائمه بالاجسام والاجسام متماثله، فلو اثبتنا الصفه يبقى شبهنا على طول. فالمثبت اللي هم الجماعه اللي يثبت الصفات السبع، خليك معايا يا ابني اللي سالت من شويه. المثبت للصفات اللي هم الصفات السبع قالوا ايه؟ يقول لك لا المقدمه الاولى غير صحيحه. المقدمه الاولى اللي هي ايه؟ ها؟ ان الصفات قائمه بالايه؟ بالجسم، اللي كل له صفه يبقى له جسم. قالوا لا ممكن يكون له صفه ومالوش ايه؟ جسم. على اعتبار إثبات الصفات السبعة كصفات معنوية وليس صفات إيه؟ حسية أو حقيقية. خلينا نقول أنت فاهم إنه يقول لك بالصفات معنوية يعني العقل يثبتها لكن ملهاش واقع على الحق سبحانه وتعالى. يعني لك سميع بلا سمع هيقول نفس كلام معتزلة بس له صفات السمع، كلام متناقض. لمنهج المعتزل طيب رجعوا لمنهج المعتزل بقول لك لا ممكن يكون في صفات معنويه مش صفات ايه حقيقيه بحيث تؤدي الى الجسم، لان هم بيقولوا اثبات الصفات يؤدي الى الجسم والاجسام متماسكه فمنعوا المقدمه الاولى وطارا يمنع المقدمه الثانيه. المقدمه الثانيه ايه فاكرين لما التماسك؟ المقدمه الثانيه دي لما كان تيميه بيتكلم على قاعده القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض، فاكرين لما شرحنا القول في الصفات كالقول في بعض؟ يعني انت لو قلتم ليه اثبتت السمع والبصر؟ قالوا لان دي تدل على الكمال. طب وليه نفيتم الاستواء والعلو؟ قالوا لان دي تدل على التشبيه والنقص. هنقول القول في الصفات كالقول في ايه؟ في بعضها البعض. مش كده برضه؟ هيقولوا طب احنا نثبت سمع ليس كسمع المخلوق. فهنقول لهم نسبة استواء ليس كاستواء الايه؟ المخلوق. القاعدة اللي احنا قلناها في القاعدة الرابعة في قواعد مذهب السلف الصالح في الكتاب اللي شرحناه وهنشرح ان شاء الله عز وجل في برنامج اصول العقيدة. فابن تيمية بيقول ايه؟ والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، عرفنا المقدمة الأولى؟ وتارة بمنع المقدمة الايه؟ الثاني. وطارة بمنع كل من المقدمتين وطارة بالاستفسار. الاستفسار يعني ايه؟ يقول لك ممكن دي فعلا صحيحة ودي ما هي صحيحة. يعني المسألة هو عايز يقول ايه؟ ان المسألة عندكم مسألة هوى، مسألة هوى ورأي، مش مسألة علم وتسليم وإيمان وتصديق بخبر الله عز وجل. شوفوا ابن تيمية جابهم النهاية اللي انت كل التعميل ده كل شغل فوضى، كل واحد ماشي على مزاجه، ما فيش قاعدة تمشي عليها ولا في نظام تلتزم بيه ولا في اسلام حقيقي المفروض ان كنت تصدق خبر الله فيه. سبحان الله، والله انا معجب بهذا الرجل صراحة. ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويجعل كل كلمة قالها في ميزان حسناته. اللهم امين. العشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. انا ما اعرفش اعد على كلام تيمية كده بسرعة غير لما نحققه ونفهمه كلمة كلمة. فيعني لان جاي بحسب عدد المحاضرات اللي ممكن نمشي كده فيها بالطريقة لغاية ما نخلص القاعدة السابعة والفصل الخاص بإنهاء توحيد الصفات، لان احنا قربنا يعني احنا بقالنا يعني مسافة طويلة، فممكن نعديها كده بسرعة، لكن انا مش عايز كده. احنا نتلذذ بان احنا نقف عند كل كلمة للشيخ الإسلام ابن تيمية وايه نفهم معناها فهم كويس، وبعد كده هيبقى الكلام على توحيد العبادة والشرع والقدر ان شاء الله سهل، ما هو صعب ولا حاجة. طيب، ولا ريب، كلام تاني يقول ولا ريب يعني مفيش شك ان قولهم بتماثل الاجسام قول ايه باطل. معايا ولا مش معايا؟ تابعوا في القراءة. ولا ريب ان قولهم بتماثل الاجسام قول ايه باطل، لان الاجسام مش متماثلة ابدا. بس سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بنى الأشياء لم يبنيها على التماثل، وإنما بناها على الفرق والتنوع والاختلاف، زي ما ربنا قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالذكر والأنثى إحنا بنشوفها في خلال وجود الرجل والإيه والمرأة، لكن الحكاية أبعد من كده شوية. أنت لما تيجي تدقق علميا بدراسة دلوقتي تتكلم كأن أنت دارس جدول بتاع مندليف اللي اتكلم فيه عن العناصر كده يعني في الذرات، لأن المواد يعني تعود في أصلها إلى جزيئات. مش كده برضه يا إخوانا؟ جماعة دارسين كيمياء وكلام من ده. المواد مرجعها لإيه؟ جزيئات. والجزيئات مرجعها للذرات. والذرات مش ممكن تستقر ولا تهنأ إلا بالاتحاد والاتفاق مع ذرة أخرى على حسب التنوع في التكافؤ بالذرة تانية. فمعنى كده إيه؟ إن أنت نفسك في داخل بدنك ممكن تلاقي مجموعة ذرات ما فيش واحدة زي التانية، ولا واحدة ماشية بنظام مع التانية. دي تلاقيها مع أكسجين، دي ماشية مع هيدروجين، دي متصاحبة مع كبريت، ودي متصاحبة مع حديد، ودي الانسان كل طماطم عشان فيها حديد، وكل طماطم معرفش تبانك عشان فيها كذا، وكل كذا انواع المخلوقات كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها الانسان. عدد العناصر اللي في داخل كل انسان ما يقلش عن 64 او 65 عنصر، مش كده برضه؟ يعني هم لما جابوا واحد بعد ما مات بخروه وطحنوه عشان يشوفوا عدد العناصر اللي فيه، فقالوا فيه حوالي 64 عنصر من العناصر اللي هي يطلع 104 و105 في الجدول دلوقتي، ولا اكتشفوا كم عنصر كمان. فالعناصر دي كلها كل عنصر مستقل بذاته. هم طبعا ايام المتكلمين ما كانوش يعرفوا جدول مندليف، ولا يعرفوا التكافؤ، ولا العنصر، ولا اثنين نون تربيع عشان تجيب التكافؤ بتاع الذره، ولا مش عارف ايه الكلام اللي بيعملوه ده. معايا ولا في بعض اخواننا ما عندهمش فكره عن الكلام ده؟ بس اهو يعني اقل اللي هيسمعنا ممن درس هيعرف المقصود بسرعة، ان كل ذرة مختلفة عن الذرة الاخرى، وما فيش جزيء بيمشي لوحده. ان كان في جزيء من الكبريتات هتلاقي ماسك شوية من الهيدروجينات ولا بتاع، مجموعة الكبريتات تمسك مجموعة من الايه الهيدروجينات عشان يعملوا حمض كبريتين، دي حمض وقلى ويطلع ملح ومية، خبلك ازاي العناصر تمسك في بعضها فتطلع اشياء. كل سبحان الله مفيش واحدة زي التانية، كل واحدة مختلفة عن الاخرى. ويوم الامور تصل بقى الى ان هم عايزين يقسموا او يقسموا الذره نفسها، ان يشتروها او يقسموها اثنين، الامور بتبقى بقى دمار شامل، لان انقسام الذره ده معناه القنبله النوويه، ان يجي على ذره ويحاول يقسمها يشترها نصين، فتطلع منها طاقه جباره جدا جدا من اللي هي القنابل النوويه اللي ممكن تدمر الدنيا كلها. ليه؟ لان يعني معنى كده ان الحياه هتسير رغما عن انفكم على ما قدر الله عز وجل. لو عايزين تعكس القضيه يبقى فيها دمار البشريه. ولذلك هم لما عملوا قنابل نوويه دلوقتي عارفين يستخدموا قنبله نوويه؟ ابدا. اصبحت مشكله كبيره جدا على الدول اللي صنعتها. لا عارفين يتخلصوا منها ولا عارفين يستخدموها. هو الواقع كده، يعني قنابل وصواريخ بلاش اول ولا اخر. الروس دلوقتي عايزين يتخلصوا منها، مش عارفين هيعملوا فيها ايه، لان لو سابوها وحصل عطف واحدة منها وانفجرت هتدمر البلد كله. يخربون بيوتهم بايه؟ بايديهم. هم اللي خربوا بيوتهم بايديهم. القنابل والصواريخ ده، الصواريخ ما ساعات كتيره جدا، فكل صاروخ ده عايز له فريق كامل متابع متابعه وبتاع، وده هيكلفهم مرتبات وموظفين وبتاع ومش عارفين يستخدموه. فهيعملوا في ايه؟ عشان يفككوه برضه ويحاولوا ان هم النفايات النوويه دي يتخلصوا منها، عذاب ومشكله كبيره جدا جدا. لكن الحياه تسير على ما قدره الله عز وجل. انما هتقول لي اجسام متماثله، فابن تيميه بيقول لا ريب ان قولهم بتماثل الاجسام قول باطل. بس ابن تيميه عايش بسن او بعمر اكبر من من عصره، كانه عايش معانا وبيتكلم بنفس المنطق. منطق الزول لك عمره ما يكون الاجسام متماثله، سواء فسروا الجسم بما يشار اليه. خلي بالك، فسروا الجسم ايه؟ الأسئلة هنخليها للآخر، هنجاوب على دول. شوف بس كلام تاني. أما نيجي نعرف الجسم، إيه هو الجسم؟ فهم بيقولوا الجسم هو ما يشار إليه. يعني وقتي دي نظارة، فأنا بشاور له، تبقى إيه؟ جسم. ودي آلة، خد بالك إزاي؟ ها؟ يبقى له جسم. دي ورقة كارت، يبقى له إيه؟ جسم. لكن لما اقول لك مثلا ايه الكلام، حد يعرف يشاور عليه؟ ها؟ حد يعرف يمسكه؟ انا هقول كلمه يسمعها اللي عند الباب، فعلى ما توصل عند الباب عايز حد يمسكها قبل ما تمشي. هيوصل؟ هيعرف ليه؟ لان ما تمسكش. بقول لك الجسم هو ايه؟ ها؟ ما يشار اليه. ده تعريف من الجسم. ورجعوا قالوا لا، ممكن إيه؟ الجسم القائم بنفسه اللي لا يفتقر الى غيره. طب ما هو على معنى كده ان مفيش واحد قائم بنفسه لا يفتقر الى غيره الا الله، يبقى جعله ربنا جسم. وده برضه كلام باطل. خد بالك ازاي، ربنا له ذات والانسان له ذات. الانسان قائم بنفسه في حدود وقائم بغيره في حدود. قائم بنفسه ازاي؟ اما تلاقي واحد يقول لك انا مش محتاج حد يا اخي، مش محتاجك في حاجه، يبقى انا كده غني بايه؟ بنفسي، مش محتاج حد. يقول لك انا عايش كده لوحدي مزاج، مش محتاج لا فلان ولا فلان. وحقصد البشر كله في ان يريد ان يستغني بنفسه حتى يصل الى مرحلة يتشبه فيها بربه، ولا يعلم ان الغني بنفسه عن العالمين هو الله، وان العبد لا يجب ان يقول انا غني بنفسي، وإنما يقول أنا غني بإغناء الله عز وجل، وعزيز بعزة الله، وقوي بقوة الله عز وجل. يبقى العبودية قوة عند المنطق الموحدين، لكن عند أصحاب المال والملايين يقول لك لا، أنا مش محتاج حاجة، أنا محتاج في حاجة. كل المشاكل بين البشر إن واحد عنده فلوس والتاني ما عندوش، لا أنا محتاج في مش عايز، خلاص روح لحد. حتى الإخوة مع بعض ما فيش واحد يزور الثاني لله ابدا، يروح يزور يطلب منه ايه؟ مصلحه، الا من رحم ربك يعني. فالاخر يا اخي انت يا اخويا كنا في بطن واحده، ما نزور بعض في الله. فما يجيش يزورك الا لما يكون عايز حاجه، او اخت تتصل باخت متجوزه وما تسالش باختها الا كل سنه مره، فتتصل بقى مره واثنين وثلاثه، هي هاتي من الاخر عايزه ايه؟ بقول لك ازاي؟ يعني لكن هي لو مستغنيه بنفسها ومش عايزه اختها ما تسالش فيها خالص. مش ده الواقع اللي بيحصل في الاسر؟ كله بني على كده. الواحد شايف نفسه مش محتاج اخوه فما يسالش فيه. لكن احنا بنقول لا، احنا بنسال على بعض طاعه للذي اغنانا واعطانا واستخلفنا في ارضه، فيجب ان نطيعه في شرعه. فكل واحد يحب اخاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اين في الحديث القدس، اين المتحابون في جلاله؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. فلما تقول الجسم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه دي نسبيه برضه ما ينفعش فيها. طيب اقول لك الجسم هو الموجود، يعني المعدوم ما هو الجسم. او الجسم هو المركب من الهيولي والصوره. ايه مصطلح الهيولي دي؟ الهيول اللي هو الهيكل والصورة اللي هي الملامح يعني، بس ده مصطلح عند المنطقيين وعند الفلاسفة. يقول لك الهيولي هو له هيولي او له، انت الجماعة السودانيين يقول لك ايه يزول. عارفين المصطلح ده؟ يقولوا على الراجل ايه؟ زول. ما سمعتوش حكاية دي قبل كده ولا ايه؟ لا، انت لو عشت في السعودية ولا عشت مع السودانيين يقول لك ايه يزول، يزول يعني يا راجل يعني. يزول يكلموا على الراجل ايه؟ يقولوا زول. انما ما ينفعش تقول على المرأة. مرة من المرات واحد بينادى على واحد سوداني فبقول له يا زول، فهي معروفة هناك في السعودية. انما لو مراته جنبه ولا حاجة قال لها يا زول يا تبقى جريمي. ازاي؟ يعني يقول لها يا راجل، يعني مسترجل انت. فالزول ده المقصود به اللي له زوال او هيكل، فيسموها هيولي. هنا يا جماعة الفلاسفة يسموها هيولي او بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك. فاما اذا فسروا بالمركب، فسروا الجسم المركب من الزوائد المفردة على انها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك. يعني هل الكلام ده فعلا صحيح؟ هي الجوائر المفردة الجواهر المفردة، المصطلح ده دايما بيجي في باب العقائد كتير. الجوهر الفرد لك هو الجسم اللي هو أدق شيء بحيث لا ينقسم. ده تعريف الجماعة المتكلمين للجوهر الفرد. الجوهر الفرد جوهر يعني ايه؟ يعني الشيء الدقيق اللي له وجود بس مفرد ما يتقسمش اتنين، لأنه عنده معنى التوحيد أن الله لا ينقسم، واحد لا ينقسم. فبقول لك إن الجوهر الفرد هو أدق الأشياء في الدنيا التي لا تنقسم. طب وإحنا لا يمكن أبدا أن يوجد في الدنيا شيء لا ينقسم. إزاي دي يعني؟ فهمنا؟ يعني سهل أوي إن واحد يضع المنشار في مفرق واحد فيشقه حتى يقع ايه؟ شقة فينقسم، صح كده؟ طيب افرض واحد قال لك ايه؟ طيب يا شيخ ده برضه هتقولها في الشجر، في الشجر تقطع وحتت تكسره خالص، طب قولها في الحجارة ممكن نكسرها، هات اي حاجة. يقول لك طب والجوهر الفرد؟ الجوهر الفرد عندهم ادق الاشياء، ادق الاشياء اللي ما نعرفش نقسمها، لكن ما عادش في حاجة دلوقتي حاجة يقول لك ما نعرفش نقسم، اي حاجة دلوقتي تتقسم. ادق حاجة علميا الآلة اللي هي الجزيء، مش كده؟ والجزيء مكون من ايه؟ ذرتين ثلاثة أربعة أكثر من ذرة. فلما أقول جزيء ماء، جزيء ماء هيبقى فيه ايه؟ ها؟ ذرة أكسجين واثنين هيدروجين، تعرف يفصلهم عن بعض؟ يعرف يفصلهم عن بعض. يقول لك طب دلوقتي الذرة الواحدة بقى نقدر نقسمها؟ تقدر تشترها وتعمل فيها العجل كمان. زي القنبلة الهيدروجينية مبنية على انقسام الذرة، القنبلة الذرية مبنية على انقسام الذرة، فالذرة نفسها بتنقسم، فإذا انقسمت تتحول لطاقة، خلاص يبقى لهاش وجود. فابن تيمية عايز يقول لهم ان حتى تعريفكم للجسم بان هو الجوهر الفرد بقى كانه عايز تعرف ما درس كيمياء وفيزياء وكلام من ده. وعلى اثبات الجوهر المفرد وعلى انه متماثل، عايز يقول لك يعني الذرات شبه بعض، نقول له ما فيش ذره شبه الثانيه، صح ولا لا؟ ما فيش ذره شبه الثانيه، الهيدروجين غير الاكسجين غير كذا وكذا وكذا. وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك على ان الكلام ده كله غير صحيح. ليه؟ لان القضيه مبنيه على ايه؟ ان هم فاهمين معنى التوحيد غلط. الانسان له ذات، وربنا له ذات، الانسان له جسم، نعم. ربنا له جسم، يقول لك لا ما نقدرش نقول جسم، لاننا نتقيد فيها بالنص، نقول له ذات. هل ذات الله عز وجل زي ذات الانسان؟ ابدا، لان ربنا قال ليس كمثله شيء. فالكلام اللي هو بيتكلم عنه شيخ ابن تيميه بيقول انتوا كل اللي بتقولوه ده كله كله غلط في غلط في غلط، لا يتوافق مع العقل ولا يتوافق مع النقل، وحتى جمهور العقلاء عندكم ينقضونه. يبقى معنى كده ايه؟ ان احنا نرجع لكتاب الله ولسنه رسوله، فإن جاء خبر عن الله صدقناه، وإن جاء أمر إيه؟ نفذناه، يبقى احنا كده رايحين نفسنا، ونقول إن الله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته. عندنا احنا الوقت نقدر نقول عليها الذر، انما عندهم زمان يقول لك الشيء الدقيق جدا فيشبهها بالهباء، او ما يرى في شعاع الشمس من ذرات الغبار الدقيق، يقول لك دي جوهر فرد. ليه؟ لان لما تضم واحده جنب واحده جنب واحده جنب واحده يطلع عكساس، يا حجر يا شجر يا نبات يا حيوان يا انسان. يقول لك الانسان عباره عن مجموعه جواهر مفرده، ده مصطلحات. انما احنا بنقول لها ده عباره عن مجموعه ذرات، يعني مصطلح الذره ممكن نطلق عليه الجوهر الفرد، بس لما يكون متيمين عايز دلوقتي ممكن حجار كلامه بقى يقول لك ده باسلوب تاني، يعني فيضرب لك امثله من الواقع لان هو متيمين بيضرب امثله من واقعه ومن خلال قراءاته، فالواقع بيأثر في الشيخ وفي بيئته. نفس الكلام احنا لما نتكلم ونشرح، فعشان اوضح لكم اضرب لكم مثل بالذره، اضرب لكم مثل ما اعرفش بايه، خد بالك بالغساله وهو قاعد بيحطه في الغساله اوتوماتيك، ما كانش ايام تيميه غساله اوتوماتيك عشان يقول لك الكلام ده. نعم. والمقصود هنا هنقف الى هذا الكلام، وان كان يعني احنا المحاضره ديت يعني والمقصود هنا انهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقاد كاطلاق الرافضه النصب على من تولى ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. دول هنخلوهم يعني ايه المره الجايه ان شاء الله، بس ما حدش يغيب. الله يبارك فيكم. المحاضرة القادمة هنتابع فيها المحاضرة دي، فيحتاج الأمر إلى تركيز وحضور، يعني محدش يغيب. وإن شاء الله عز وجل بعد كده لابد أن تسجل أسماء من يرغبون في دراسة التدمرية، والأسماء دي تكون موجودة وعندي، وحاجة محاضرة أخذ فيها الغياب. اللي حضر فيها محاضرتين ثلاثة بالطريقة دي هيستمر معانا، وما كانش خلاص. يعني احنا الأمور كلها نبتغي فيها الأجر من الله عز وجل، فاللي عايز يتابع يا مرحبا، مش عايز يتابع وحض. نستأذن فضيلتكم بإخبارنا عنوان المسجد بعين شمس، اسم المسجد اسم الشارع اسم الحي. انت بس تركب محطة المترو عين شمس، انزل عين شمس الغربية وهتلاقي الإخوة ماشيين يمشي معاهم. مسجد الصحابة شارع ترعة الجبل. ايه ترعة الجبل، بس روح بدري عشان تلاقي مكان بين المربع. شنو ما معنى قول تيمية الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ثم قال فلا يدخل في النص؟ ما معنى هذا؟ انا شرحت، انت عايز انعيدها تاني دلوقتي يعني اللي سأل، ولا هو وصلت للمعلومة من كثرة التكرار والشرح؟ نرجو من فضيلتكم تكملة شرح التدمرية وهذا الشرح التفصيلي الدقيق الذي سنستخلص منه فوائد كثيرة عند اجتماع المحاضرات مكتملة ولو وصلت 100 محاضرة. احنا ان شاء الله مع بعض، وممكن ان شاء الله نشرح لك المسألة دي في المرة الثانية او في المحاضرة القادمة على اساس ايه نواصل فنتذكر ما سبق. طيب، هل اسم الله الاكبر مطلق ام مقيد باضافة؟ وهل الوجه هو الذات؟ اسم الله الاكبر مقيد لان غير معرب لايه كلها. احنا بنقول لك الاسم المطلق والمقيد، تعرف المطلق والمقيد ليه؟ ان كان افعل تفضيل معرب بالالف واللام فده مطلق زي الاكرم والاعلى، انما اجل انما اجل واكبر دي هتلاقيها في قائمه الاسماء المقيده، لان دايما التفضيل بيبقى مقيد بين المفضل والمفضل عليه به او عنه. هل فالاكبر زي ما قلنا اسم مضاف هتلاقيها في قائمه الاسماء المقيده. هل الوجه هو الذات؟ لا، الوجه صفه للذات من صفات الذات وقائمه بالذات. فمن قال الوجه هو الذات او قال بقاء الوجه بقاء الذات صدق، ويبقى وجه ربك. فبعض المفسرين يقول لك الوجه هو الذات، نعم، لكن لا ينكر صفه الوجه، انما يقول لك لا ملوش وجه وله ذات، هو ده الغلط. يوجد لدينا محل ابو زوجي توفى وترك محل ايجار، وترك بنتان وولد وزوجه، اذا اجرنا هذا المحل بوافقه صاحب البيت فكيف يفرق هذا المال؟ هل بالتساوي ام للذكر مثل حد الانثيين؟ طالما الراجل مات والمحل محله وانت هتأجره موافقة صاحب البيت، يبقى اللي هيجي منه شهريا يقسم قسمة شرعية للذكر مثل حظ الايه الانثيين، والزوجة لها التمن، فالمال كله يتقسم كده، الزوجة تاخد تمنه والباقي الولد زي البنتين للذكر مثل حظ الانثيين. ها ماله فين دي الدار يا تاني؟ ما كفايه كده. هل ممكن ذكر الاسماء المقيده بدون تقييد مثل اسم الله المستعان وفقط، ام هو المستعان على ما تصفون، حيث ان هناك بعض المشايخ يقولون الله المستعان؟ هو لما يقول الله المستعان بيبقى على ايه اللي قاله، لازم تبقى مقيده. المستعان ما بيجيش مطلقا، يعني لما اقول لك نتقابل بكره او انا هعمل كذا يا جماعه، لازم نشرح التدمريه شرح كويس. الله الايه المستعان اللي هيبقى على شرح الايه التدمريه او على امور اللي انا بتكلم فيها، فهي مقيده ما بتجيش اصلا مطلق. المستعان والله المستعان على مقصود، واللي يظن ان المستعان مطلق يبقى محتاج يعمل نظر تاني في موضوع دراسته العقيده ودراسته لقضيه الاطلاق والتقييد والمسائل دي. يعني المساله في موضوع الاطلاق والتقييد احنا بذلنا اقصى ما يمكن ان يبذل من قبل باحث في قضيه الفرق بين الاطلاق والتقييد، وبالرغم من كده بنقول خدوا انتوا الاسماء المطلقه والمقيده زي ما هنعملها ان شاء الله عز وجل لاخونا الدكتور المصير، وهندخله في بعض. يقول لك شرط الاطلاق ده اختراع، فهو عامل في الكتاب الالهيات بتاعه يقول لك ان ايه في قاعده قبل ما نطلع كتاب نحن، هو الزم نفسه بها، قال لك في اسماء الله الحسنى بين الاطلاق والتعميم وبين التخصيص والتقييد اللي هو شرط الاطلاق. فبقول لك في اسماء لا تطلق الا الله على الا على الله مقيده، هو نفسه اللي بيقول الكلام ده قبل ما يطلع كتابنا ومدرس للطلبه. طب نقول له طب تعالى بقى طبق لنا الكلام ده انت على الاسماء دهيت، ادي المطلق وادي المقيد، هنلخبطهم في بعض. ويلا يا بطل بقى ولدنا، ادي المطلق وادي الايه المقيد، ورينا هتعمل ايه. فهمتوا بقى ازاي؟ يعني دلوقتي احنا عملنا اهو، فانت بتقول لا ده اختراع، طب ورينا بقى اختراعاتك انت، بقولك ازاي؟ يلا ساعتها يبقى يتصرف مع الناس، لان هو القصد من ذلك ان احنا نوقف اي واحد متكلم في القضيه يتكلم في المساله بغير صبغه العلميه. الكلام اللي يقوله المصير ما فيش فيه اساس علمي خالص، كلام مبني على راي المعتزله البحر، فعلشان تحرجه تقدم له الاسئله والناس هي اللي تسال، طب خد ورينا. انما تقول كلام وتسيب الناس عينه وتقول لهم اعملوا انتوا وتصرفهم، لا ما اعرفش سباك ولا سمكري ولا نجار هيقوم بالعمليه مكان استاذ دكتور في جامعه الازهر. انا راجل غلبان ما اعرفش حاجه، بس عايز اعرف اسماء ربنا، ايه المطلق وايه الايه المقيد، ايه اللي يطلق على الله عز وجل الا من باب المشاكله زي ما بقول، المشاكله دي اللي هي التقييد يعني، وريني. وايه الاسماء اللي تشتق؟ احنا ان شاء الله قدامنا اسبوع كده ونخلص الرد على الدكتور المصير، او اسمه البيان الميسر في الرد على بيان المصير واختراعاته الذهبيه، لان عمل قاعده بيسميها قاعده ذهبيه وهو اول من اخترعها في التاريخ الاسلامي. يعني لم اجدها ولم تجدها في اي كتاب من الكتب السابقه. ولكن القاعده الذهبيه في اسماء الله وقام كاتب صفين ثلاثه كده، سطرين. طيب تعرف تطبق انت القاعده دي على اللي بتقوله؟ ادي كل الافعال اللي في القران طبق، ورينا بقى. ما هتعرفها في الكتاب وانا هقعد اشرح فين. تابع على فكره، احنا هنتكلم عنها غدا في الغربيه، المحاضره بتاخد قرابه الساعتين، والمحاضره بتتسجل متصوره فيديو في اسطوانه. الثلاث محاضرات الماضيه هتلاقوها عند اخواننا هنا في مسجد الصحابه او غيرهم. المحاضره الرابعه حطيناها مع المحاضرة العاشرة بتاع الأمس في الصحابة فيديو متسجلة برضو. المحاضرة الرابعة في الأسماء دي كنا بنرد فيها على قضية التوقيف والأشياء اللي زي كده. محاضرة غدا إن شاء الله عز وجل كلها على كلام الدكتور المصير، وهيتوزع على الطلبة بكرة إن شاء الله عز وجل، قائمة بجميع أفعال الله في القرآن والأسماء المشتقة منها لو أجدنا الاشتقاق. فهل دي أسماء ولا مش أسماء؟ اللي هيجاوب على كده الزاما يعني ما اعرفش يهرب منه دكتور مصير. فلما الطلبه ياخدوا له روحوا له خد يا عم الشيخ ورينا بقى الله يبارك فيك. الأسماء اللي ينفع نشتق منها وفيها كمال والأسماء اللي ما ينفعش نشتق منها ومش فيها كمال. ورينا بقى. احنا بنقول الأسماء توقفية على النص ورد الاسم الأول ما وردش خلاص، ورد 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد. أنت بتقول لا ينفع أدخل عقلي وأشغل دماغي عشان إيه؟ عشان أصحح ال 21 اسم المشهور. طب ورينا. فاللي هيقول لك بالاشتقاء ادي له القايمة دي. قول له يلا ورينا الكلام ده. لأن ما ينفعش كلام كده على علته وكلام عايم وسايب وسايب الناس سدحنا ده وتيجي تقولي لا ده هو ده معتقد السلف. معتقد السلف بيتعامل مع حاجة مباشرة، خبر يصدق وأمر ايه ينفذ. إنما تديني قواعد وتهرب ما تعرفش تطبقها أنت بنفسك، يبقى اقعد ساكت قل خيرا أو تصمت. إنما تقعد تأذي الناس تقول صاحب إشاعة ومخترع وتمخض الجمل فولد فأرا. والله احنا عايزين نشوف تمخض الجمل بقى عندك فولد صقرا ام ولد جربوعا وفارا. هنشوف الكلام ده ان شاء الله عز وجل في الكتاب باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.